بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا، وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعورة الحر والعبد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وليست السرة والركبة من العورة، ليست السرة والركبة من العورة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. وقيل إنهما من العورة، وقيل إن الركبة فقط دون السرة. والصحيح في هذه المسألة أن الفخذ ليس عورة، أن الفخذ ليس بعورة، لأن الأحاديث التي تدل على أن الفخذ عورة ضعيفة ضعيفة. لكن إنما يجب ستر الفخذ عند خشية الفتنة، فإذا خشي الفتنة كما لو كان الذي يكشف فخذه شابا يخشى أن يفتتن به، فحينئذ يجب عليه أن يستره، لا لكون الفخذ عورة ولكن درءا للفتنة. وأما قول المؤلف رحمه الله: وعنه أنه فرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الكشف من النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة حتى يقال إن الفخذ ليس بعورة. فالاستدلال بهذا الحديث لا دلالة فيه، لأن كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه لم يكن في الصلاة. واعلم أن هناك فرقا بين عورة النظر وعورة الصلاة، فعورة الصلاة ينبغي بل يجب أن يكون الإنسان على أحسن هيئة وعلى أكمل صورة، لقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن الصواب في هذه المسألة وجوب ستر ما بين السرة والركبة في الصلاة، أما خارج الصلاة فإن الفخذ ليس بعورة. إذن نقول الفخذ في الصلاة عورة، لأن الإنسان يجب أن يقف بين يدي ربه على أكمل حال، لكنه ليس بعورة خارج الصلاة إلا أن يكون هناك فتنة. نعم. وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث. فصل: والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها. ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة قال: فصل: والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. قال: لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والاستدلال بهذه الآية محل نظر، وذلك لأن هذه الآية وردت في النظر ولم ترد في الصلاة. الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالآية ليست في الصلاة. والاستدلال الصحيح على وجوب ستر الوجه ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. ولم يذكر تغطية الوجه، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولم يذكر تغطية الوجه، فدل ذلك على أن تغطية الوجه ليست واجبة في الصلاة بالنسبة للمرأة. وأما الكفان كف المرأة بالصلاة وكذلك أطراف قدميها، فالمذهب المشهور من المذهب أنهما عورة، فيجب عليها أن تستر كفيها وأطراف قدميها. وقيل إن الكفين وأطراف القدمين ليس بعورة، فيجوز للمرأة أن تصلي وكفها وأطراف قدميها ظاهرتان. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو المروي عن عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا فالمرأة إذا أردت، إذا كانت تصلي وليس عندها رجال، فيجوز أن تكشف وجهها وكفيها وأطراف قدميها. وهذا كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو مروي عن عائشة. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه، ذكر شيخنا رحمه الله أن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رأى في المنام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد كشفت كفيها وأطراف قدميها في المنام، فتعجب من هذه الرؤيا. فلما راجع مسألة الكشف، كشف اليد الكف والقدم، وإذا عائشة رضي الله عنها ممن يرى أن ستر الكف والقدم لا يجب، رأى في المنام عائشة رضي الله عنها وقد تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها. فلما راجع المسألة والآثار في هذا الباب وجد أن عائشة ممن يرى عدم وجوب ستر الكفين وأطراف القدمين في الصلاة. نعم. وأما قول المؤلف رحمه الله، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه قوله ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، هذا أيضا فيه نظر. والصواب أن ستر الوجه حال الإحرام ليس محرما، وأن المرأة يجوز أن تكشف وجهها حال الإحرام ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لا تلبس القفازين، فالمراد بذلك النهي عن أن تلبس في وجهها وكفيها ما اعتاد الناس أو ما اعتاد النساء أن يلبسنها من القفاز والنقاب. وأما إذا لبست غير ذلك في وجهها كما لبست خمارا فلا بأس بذلك. نعم. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. نعم. والحديث ضعيف، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنه ضعيف، وإذا لم يكن صحيحا فلا يوجب شيء إلا بدليل. وعلى هذا نقول المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة، لكن يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها إيش وأطراف أو ظهور قدميها. نعم. فصل. وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة، لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر، قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة. رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. طيب، فصل. هذا فصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله عورة الأمة، وما ذكره أو ما ذكره المؤلف وما ذكره غيره أيضا من عورة الأمة كله مما لا دليل عليه. والأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء والأحرار والأرقاء. فإذا كان المؤلف فيما تقدم رحمه الله يقول وعورة الحر والعبد سواء، إذن نقول عورة الحرة والأمة سواء، لأنه يجب أن نعلم أن الحر والعبد كلهم عباد لله عز وجل، كلهم عباد لله مربوبون له، وأحكام الله عز وجل من حيث العبادات لا يفرق فيها بين حر وعبد. فالطهارة تجب على الحر والعبد، والصلاة والصيام والحج، أما الزكاة فلا تجب لأنه ليس لهما. فالحر والعبد الصحيح أنهما سواء في جميع الأحكام الشرعية، وإنما يفترقان في الأحكام المالية، يعني الأحكام تتعلق بالمال يفترقان. ووجه الافتراق أن العبد لا يملك، وأما ما سوى ذلك من العبادات فالأصل تساويهما في جميع الأحكام. وعلى هذا نقول الأمة، عورة الأمة كعورة الحرة تماما، لأنهن إماء، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فالحرة أمة لله، والرقيقة أيضا أمة لله، فهما في حكم الله سواء. وهذا القول هو الصحيح، وأنه لا فرق لا في هذه المسألة ولا في غيرها، جميع العبادات لا يفرق فيها بين الحر والعبد. وأؤكد يعني هذا، نقول جميع العبادات البدنية المحضة، جميع العبادات البدنية المحضة لا فرق فيها بين الحر والعبد. وقولنا المحضة احترازا من العبادات المالية أو المركبة مثل الحج، إذا تطلب مالا فحينئذ يفرق فيها بين الصغير، بين الحر وبين العبد. نعم. والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما مثلها في البيع وغيره. وأم الولد والمعلق، طيب المدبرة من التدبير، وهي التي علق عتقها بموت سيدها، بأن علق السيد عتقها بموته فقال إذا مت فأنت حرة. والمعلق عتقها بصفة، كما لو قال إذا جاء رمضان فأنت حرة، أو إن فعلت كذا فأنت حرة، نقول هذه معلق عتقها بصفة، هي مثلها، يقول لأنها مثلها في البيع وغيره. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك، لأن الرق باق فيهما. طيب وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. والمعتق بعضها يعني المبعضة، بعضها حر وبعضها عبد كذلك، قال لأن الرق باق فيهما. نعم. إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الأحرار، وعن أنهما كالحرة لذلك. وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل، لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك، وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره، لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما. نعم. عورة الخنثى المشكل كعورة الرجل، نقول لأن الأصل عدم وجوب ستر ما زاد على عورة الرجل، ولا إجابة مع الشك، لا إجابة مع الشك، ولهذا قال فلا نوجبه مع الشك. فالخنثى المشكل يعامل معاملة الذكر أو الرجل، ما زاد على ما يجب ستره من الرجل نقول لا يجب ستره بالنسبة له، لأن إيجاب الستر لأنه لا يمكن أن نوجب مع الشك. نعم. فصل. وإن انكشف في سؤال. نعم. الخنثى يا شيخ اجتمع في مسائل لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى، تارة يعاملون الأنثى الخنثى المشكل بالأحوط، وتارة يلحق له بالذكر، ولعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. يعني أحكام الخنثى كما تقدم في باب الميراث منها ما لا يختلف بالذكورة والأنوثة، مثل الزكاة، الأحكام المالية بالنسبة للخنثى المشكل لا تختلف عن الذكر والأنثى، ومنها ما يختلف مثل الميراث يختلف، الصلاة تختلف، وأيضا بعض الأحكام مثل العبادات الاعتكاف وما أشبه ذلك، فهذه يكون له أحكام، والغالب أنه يسلك فيه مسلك الاحتياط كما سيأتي إن شاء الله.